بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. يعني بهذا الباب أن المطر والطين وإن كان عذراً في التخلف عن الجماعة في المسجد إلا أنه عذر لأحد الناس، وأما الإمام فلا يترك الصلاة لذلك في المسجد ويصلي جماعة في المسجد بمن حضر، وكذلك يوم الجمعة لا يترك الخطبة وصلاة الجمعة في المسجد بمن حضر فيه إذا كانوا عدداً تنعقد بهم الجمعة، وإنما يباح لأحد الناس التخلف عن الجمعة والجماعات في المطر ونحوه إذا أقيم شعارهما في المساجد. وعلى هذا فلا يبعد أن يكون إقامة الجماعات والجمع في المساجد في حال الإعذار كالمطر فرض كفاية لا فرض عين، وأن الإمام لا يدعهما، وهو قريب من قول الإمام أحمد في الجمعة إذا كانت يوم عيد أنه يسقط حضور الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام ومن تنعقد به الجمعة، فتكون الجمعة حينئذ فرض كفاية والله أعلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك إقامة الجمع في المطر، ويدل عليه أنه لما استسقى للناس على المنبر يوم الجمعة ومطروا من ذلك الوقت إلى الجمعة الأخرى أقام الجمعة الثانية في ذلك المطر، حتى شكى إليه كثرة المطر في خطبته يومئذ فدعا الله بإمساك المطر عن المدينة. وسيأتي الحديث في الجمعة والاستسقاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا. وهذا استدلال ظاهر جيد، الاستدلال في أن الجمعة لا تعطل بسبب المطر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أقام الجمعة الثانية مع استمرار المطر من أول الأسبوع، فهو استنباط جيد ظاهر دلالة الحديث عليه. نعم. أحسن الله إليك. الحديث الأول: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد الحميد صاحب الزياد قال: سمعت عبد الله بن الحارث قال: خطب بنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. قد سبق الحديث في باب الكلام في الأذان، فسرنا هنالك معنى الروض، وقوله إنها عزمة يعني الجمعة، والمراد أنه إذا دعا الناس إليها بقول المؤذن حي على الصلاة فقد عزم على الناس كلهم أن يأتوا فيلزمهم ذلك، فلذلك أبدله بقوله صلوا في رحالكم. وقوله كرهت أن أحرجكم أي أشدد عليكم وأضيق بإخراجكم إلى المساجد في الطين، والحرج الشدة والضيق. وفي الرواية الأخرى: كرهت أن أؤثمكم، كأنه يريد إذا دعاهم إلى هذه الصلاة في هذا اليوم خشي عليهم الإثم إذا تخلفوا عن الصلاة مع دعائهم إليها، فإذا خرجوا حرجوا بخوضهم في الطين إلى ركبهم، وإن قعدوا أثموا. وظاهر هذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الإمام إذا دعا الناس إلى الجمعة في الطين والمطر لزمتهم الإجابة، وإنما يباح لأحدهم التخلف إذا نادى الصلاة في الرحال، والله أعلم. قد نص على ذلك الإمام أحمد فيما رواه البيهقي في مناقب أحمد بإسناده عن محمد بن رافع قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن قال المؤذن في أذانه الصلاة في الرحال فذلك فلك أن تتخلف، وإن لم يقل فقد وجب عليك، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. الحديث الثاني قال: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري قال: جاءت سحابة بمطر حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. هذا الحديث قطعة مختصرة من حديث سؤال أبي سلمة لأبي سعيد عن ليلة القدر، وقد خرجه بتمامه في الصيام والاعتكاف. والمقصود منه هاهنا أن الناس مطروا من الليل في رمضان، فسال السقف وكان من جريد النخل حتى صار الطين في أرض المسجد، ومع هذا فقد أقيمت الصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فيه. ولما انصرف من صلاة الصبح رؤي أثر الطين في جبهته، ولم يتخلف عن الصلاة في المسجد ولا عن الأذان والإقامة فيه، فدل على أن المطر يعذر في التخلف عن الجماعة فيه آحاد الناس، وأما أو من منزله بعيد عن المسجد بحيث يشق عليه قصد المسجد، فأما الإمام ومن قرب من المسجد فلا يخلون بإقامة الجماعة فيه، والله أعلم. يعني لا يعطل المسجد من الصلاة. نعم. الحديث الثالث: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك. كان رجلا ضخما، فصلى للنبي فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضحى طرف الحصير، فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. فهذا الحديث في هذا الحديث أن من كان ثقيل البدن يشق عليه المشي إلى المسجد فإنه يعذر ترك الجماعة لذلك، وليس في الحديث ذكر عذر لترك الجماعة سوى كونه ضخما، وأنه لا يستطيع الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولعل منزله كان بعيداً من المسجد. والظاهر أن هذا الرجل غير عتبان بن مالك، فإن ذاك كان عذره العمى مع بعد المنزل وحيلولة السيول بينه وبين المسجد. انت أحسنت. الله نعم يا محمد.